الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري بتقديري. لي خالق رازق أحاط بي علمه من قبل نشأتي ومن قبل تصويري. والصلاة والسلام على معلم الإنسانية الخير سيدنا محمد. ما بين منبره والقبر قف أدبا وقبل الأرض إن الشكر قد وجب وشاهد القبة الخضراء وقل الحمد لله هذا الخلق ما طلب واستغنم الوقت في روض الحبيب وقل الحمد لله نور المصطفى قلب. وتنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في مثل ختام هذه الليلة مع النجم الذي له في قلوب العالمين حب الصوم الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء النجم الصافع والقمر النابع بمصر والعالم الإسلامي وهبه الله صوتا يطوي في الأذن كدوي النحل في الخلية القارئ الشيخ محمد حسن الخياط نجم قراء الشرقية والمغرب استمعنا أركس فاطوس يتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. Thank you. نرفع عليك على رجلك نذكر الله بسم كذب ثمود بالقرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم. وسعت رحمتك وجبر رضا شفي أنت ولي ذلك والله شكرا لفضيلة الطالب الشيخ محمد الخيار والمرضى الشرقية والمرضى تبعنا الخصوص ودائما نعود بإذن الله وإذن الله ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.